الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وأشهد أن لا إله إلا الله بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وأشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله الذي ختم الله به النبيين وأنزل عليه القرآن بصائر للناس وهدًى ورحمةً لقوم يوقنون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون أما بعد أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته وحسن عبادته أيها المؤمنون قال الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم أيها المسلمون بعث الله فيكم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فأنار السبيل وبين لكم الحلال والحرام ودلكم على مكارم الأخلاق وحثكم على البر والطاعة وأوصاكم بالإحسان إلى الجار القريب والبعيد قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام الجار والإحسان إليه فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره رواه البخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران خيرهم لجاره رواه البزار وأوصى صلى الله عليه وسلم بالجار كثيرا فقال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه رواه البخاري ومسلم وغيرهما وأمر أن ينزل الإنسان الجار منزلة نفسه فيحب له ما يحب نفسه فيحب له ما يحب لنفسه ونفى الإيمان عمن خالف ذلك فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه رواه مسلم وقد جعل الإسلام للجار على جاره حرمة تجب رعايتها وحقوقا أوصى على تأديتها فحق الجار على جاره إذا سأله أن يعطيه إذا كان في حاجة فطلب منك شيئا جارك لابد أن تساعده، وإذا استعانه أن يعينه، إذا طلب منك أن تعينه في أمر ما فلا بد أن تقف إلى جانبه، وإذا استقرضه أن يقرضه، إذا طلب منك أن تقرضه دينا مالا لكي يقضي بها حاجته، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيك أن تقرضه أيها المؤمن. وإذا افترض وإذا افتقر أن يوسع عليه، وإذا مرض أن يعوده، إذا كان جارك مريضا فحاول أن تسأل عنه، ثم تحاول أيضا أن تزوره في داره أو في مستشفاه. وإذا مات أن يتبع جنازته وأن لا يستطيل عليه بالبنيان فيحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا يؤذيه بقطار ريح قدره. إنسان إذا كان كيطيب واحد حاجة في داره وشي حاجة نادرة، من الأحسن والأفضل أن يستتر، أن يحاول حتى لا يخرج البخار ويشم الجار ويتمنى أن يأكل منه. إذا لم يكن في استطاعتك أن تعطي شيئا مما في قدرك فحاول أن تغطيه على قطار قدرك ما أمكن. هكذا يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا أن يغرف له منها، وإن اشترى فاكهة فليهدي له منها، فإن لم يفعل فليدخلها سرا ولا يخرج بها ولده ليغيظ بها ولد جاره. أنت تعرف بأن جارك لا يستطيع أن يشتري فاكهة نادرة مثلا، فإما أن تطعم جارك وألا تسمح لولدك أن يخرج بما اشتريته من الفاكهة حتى لا يغيظ ولد جارك ويتمنى ولده أن يأكل مما يأكل. هذا من أدبيات الإسلام أيها المؤمنون. ولا يجوز لأحد أن يتمتع بما لذ وطاب من الطعام والشراب وهو يعلم أن جاره لا يجد ما يسد به رمقه. أنت تأكل وتشرب وتشتري ما تريد وربما تضيع كثير مما يشط عليك، بينما جارك في حاجة ماسة إلى ما يملأ به بطنه. فحاول أيها المؤمن، رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المنظر يقول: ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الجار فقال: إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ثلاث مرات وهو على المنبر يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. فلما نزل من على المنبر سألوه: يا رسول الله، والله من هو هذا؟ فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي لا يأمن أو يأمن جاره بوائقه. قالوا: يا رسول الله، وما بوائقه؟ قال: شره. إذن فلا بد للجار لجارك أن يكون مؤتمنا، أن يثق فيك كل الثقة ويطمئن إليك ولا يبيت أو لا يكون في داره وهو يتوجس خيفة منك. هذا لا يجوز في الإسلام أبدا أيها المؤمنون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر السوء، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة حتى لا يأمن جاره بوائقه، رواه الحكيم وغيره. وقال بعض الصحابة: يا رسول الله، فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها. قال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. امرأتان هما، امرأتان، واحدة تصلي وتصوم وتزكي وتقوم بجميع المطلوب منها، الفرائض كلها تؤديها وتزيد النوافل، ولكنها تؤذي الجيران. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فلانة تفعل كذا وكذا من الخير ولكنها صليطة اللسان، صليطة اللسان، تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار، هي في النار، لأنها أيها المؤمنون بسبب إذايتها لجيرانها أصبح مصيرها إلى النار. وقالوا في المرأة الأخرى أيها المؤمنون، قالوا: يا رسول الله، فلانة تصلي المكتوبات وتتصدق بالأثوار ولا تؤذي جيرانها. فلانة امرأة أخرى هي تصلي ما فرض الله عليها فقط، لا تزيد النوافل ولا ولا ولا ولا ولا ولا، تقوم بما وجب عليها تصلي، ولكنها تتصدق بالأثوار. شنو هي الأثوار؟ الأثوار هو الجبن، قطع من الجبن، تقطع الجبن وتتصدق به على من هو في حاجة إلى الجبن، ولا تؤذي جيرانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة، هي أيها المؤمنون في الجنة. لماذا؟ لأنها لا تؤذي الجيران بلسانها ولا بيدها ولا بشيء آخر. رواه أبو بكر بن أبي شيبة: وليس الجار من كانت داره ملاصقة لدار جاره فقط، وإنما الجار من بينك وبينه 40 دار من كل جانب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر وعليا يأتيان المسجد فيقومان على بابه فيصيحان: ألا إن 40 دارا جار، ولا يدخل الجنة من خاف جاره بوائقه. هذا أبو بكر الصديق وسيدنا علي كرم الله وجهه، أرسلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف في باب مسجده علي أفضل المدينة، علي أفضل الصلوات وأزكى التسليم، فأخذ يصيحان. الجار أرى مشغل واحد، الجار أرى 40 دار. كيف 40 دار؟ 40 على اليمين، 40 على اليسار، 40 إلى الأمام، و40 إلى الخلف. يحسب 40 و40 هي 120، 160، 160 دار لصبحت أيها المؤمن كلها أصبحت جارة، أصبحت جارا لك. فحاول أن تحسن إلى هذه الدور كلها. رسول الله صلى الله عليه وسلم بإرساله لهذين الصحابين الجليلين كان يعلم تأثير سيدنا أبي بكر في الناس، ويعلم أيضا تأثير سيدنا علي كرم الله وجهه. رواه الطبراني: فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله عباد الله، وليحسن كل واحد منكم إلى جاره ما استطاع، وليؤدي حقه، وليحذر أن يؤذيهم في ماله وعياله، وليواظب على بره وصلته، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بقي أن أقول لكم أيها المؤمنون، أذكر لكم حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قسم فيها الجيرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الجيران فقال عليه الصلاة والسلام: الجيران ثلاثة، الجيران ثلاثة أيها المؤمنون: جار له حق واحد، جار له حق واحد وهو أدنى الجيرة حقا، وهو أدنى الجيران حقا، اللي عنده حق واحد هذا هو اللي يصبح عنده أقل الحقوق. ثم هناك من له حقان، ثم أصبح من له ثلاثة حقوق كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي له حق واحد جار مشرك لا رحم له، له حق الجوار، ألا أنت هنا وتسكن وإلى جارك وإلى جانبك جار غير مسلم. والحالة ديالنا حنا هي هذه هنا في هذه البلاد هذه أيها المؤمنون، يعني الأغلبية الساحقة منا إلى جدي شوف شكون اللي ساكن إلى جانبنا، كنشوفوا الناس اللي هم خارجين على الملة ديالنا. أشوف الإسلام هنا، الإسلام كيلعب الدور ديالو، فينبغي أن تمثل وتمتثل لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تحسن إليه رغم أنه لا يجمعك به جامع الدين، إنما يجمعك به حق الجيرة. رسول الله الذي يقول هذا، إذن فيجب أن نكون في مستوى ديننا أيها المؤمنون، يجب أن نكون صورة حقيقية للدين الإسلامي الذي نعتنقه، الذي نؤمن به، الذي ندين به. فإن لم نستطع أن نؤثر على من هو إلى جانبنا ونجلبه إلى صفنا، فعلى الأقل يأخذ صورة على المسلمين، لأن الناس كلهم يعلمون حق العلم بأن المسلمين متأثرون كثيرا بما يعتنقونه من دينهم. الكل يعلم بأن المسلم لا يمتثل إلا لما قاله الله عز وجل ولما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله أيها المؤمنون هو الذي أمرك أن تحسن إلى جارك، وهنا تفاصيل كثيرة على كل حال لا يمكن أن نذكرها هنا. الذي يجمل هذا كله هو أن تحسن إليه، لأن له حقا عليك. الذي له حق واحد فهو الذي له حق الجوار، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجار الذي له حقان، جار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار، هذا مسلم ولكنه يسكن إلى جانبك له حقا. أما الجار الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم يعني من قرابتك، فله حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم أيها المؤمنون. فنحاول أن نكون في مستوى هذه الرسالة الخالدة التي حملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت سأحكي لكم قصة مؤثرة في الموضوع ولكن الوقت لا يسمح، ولربما حكيناها في مرة مقبلة إن شاء الله. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين، وأجرني وإياكم من عذاب المهين، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم هو الحي لا إله إلا هو ودعو مغلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. شكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها المؤمنون، إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا جبريل عليه السلام وربنا عز وجل المسير للجميع أوصوا بالجار، فلنكن في مستوى هذه الوصية لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ لنا هذه الوصية فهي وصاية لنا، فهي وصاية لنا حتى نفعل ما قاله لنا رسول الله. فأحسنوا إلى جيرانكم أيها المؤمنون كيفما كان حالهم، كيفما كانت ملتهم، كيفما كان دينهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم والآية القرآنية الكريمة تأمركم بذلك. وبالوالدين إحسان وبذي القربى واليتامى والجار ذي القربى، الجار الجنوب، الجار الجنوب قال المفسرون بأنه هو الذي لا تجمعك به رابطة الدين. اللهم اجمعنا هذا جمع مبارك مرحومة، واجعل تفرقنا منه يا مولانا سالما شر معصوما. اللهم يا ربي لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محرما. اللهم أجلنا من النار بعفوك، اللهم أجلنا من النار بعفوك، وأدخل الجنة برحمتك يا حنان يا منان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، إخوان لكم من فالنسيا هم أيضا يبنون مسجدا بيت لله عز وجل، وقد قصدوكم وأنتم تعلمون وتعرفون جميعا بأن ما تنفقونه في هذا الميدان فهو في سبيل الله، وربنا عز وجل لا يضيعه بل يعطيكم أضعافا مضاعفة، فوفقكم الله من يحبه ويرضاه ويوفقنا جميعا.